شجا وعلي البعد شاء يا عسير واسمى يذل شلون طار الفرح واسمى وعلي من غسل ام الحسن واسمع واسمع يا نظر الصراط بر المتن واسمع واسمع وجذب حسر الكسر ضلع الزجية يا وجذب حسر تقول الرواية إذا ظهر إمام العصر والزمان إلى أين يمضي إلى أين يذهب أول ما يأتي إلى أرض البقيع يأتي إلى قبر أمه فاطمة الذي يبكي بكاء شديدا وينادي أيها الناس أيها الناس أيها الناس هذا قبر أمي فاطمة أيها الناس من قتل أمي لطم أمه أيها الناس من كسر ضلع أمه أيها الناس من نثر فرطا أذن أمه أيها الناس من أسقط جنين أمه أيها الناس من أطر أمي بين الجدار والبط ولا فتعج الملائكة بين السماء والأرض كل ينادي وفاطمة فبينما الناس في ضجيج وإذا بامرأتين مجللتين والمنادي ينادي أيها الناس وضّوا أبصاركم وطاطئوا برؤوسكم فتأتي إحدى المرأتين تسلم على الإمام الحجة وتقول أنا أمك فاطمة ابنة أسد وأما الأخرى تقول أنا أمك خديجة الكبرى ثم تتقدم خديجة ويلا وبيديها شيء ملفوف في خرقة فينظر الإمام إلى الخرقة ويبكي وهو العالم بذلك ولكن يريد أن ينشر ظلامة المحسن بين الناس قال يا أمة وما في هذه الخرقة فتكشف الخرقة وإذا بالسقط محسن والدماء دماء أم الزهراء ذلك الجنين وإذا به يقول الناس ويبكون ومن أجل المحسن يصرخون كل ينادي والسيدة وأما نقول ومحسنا ومظلوما أويلا ويلا امتي الشعر على العوالم نور ضيقه يمحي الظلم والجار نور الله حبيب عجل يا سيف الله ويا ركن الديانة جار الدهر واستولت علينا عدانا شم ذاب شم ذاب نرضى الظيم يا مشكر علانا عجل يا غاث الموت ما طالت الغيبة طالت الغيبة والحشام ان اشتعلنا شنك ما تدري صار يا من طب ودى حرقة وغربة وسقطة ونفتة ومسمى لطمة العين أعظم يا أبو صالح مصيبة ماتت نحيلة عقب ما كثرة وضلعها وإن غدر حقها ومن فداك الأول منعها نخت وخطبت بهم وما حد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة كل الجرى تدري شعدد من مصايب من غصب حبر للطفى ثم النوايب والشيعي قلبه بحزن متقطع وزايب يجذب الحسرة ويهتف وما حد يجيبه تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طار راس انقطع وتلاقى فاه بزان ورمى هجموا على خيام الاعاد وبن سعد صار هجموا على حريم ذبح ليث الحريم لنهض ترى حرقه وخيامكم الشام بالنسوة وضل جدك على رمى رمل يا ابو صالح نساهم وانهب الماء واسم الحرم زينب ترى راحت سليبة زلزل الكوفة وكربلا وانسف الشامة وانشد عن دروازة الساعة وقل للفرات حسين يمك بالعطش ما يكل خلي أبد ما يجري صبيبة وانشد أهل شامات علي شهرها وبوسط مجلس باليتامى ليست مصيبتكم هذه التي وردت في الدهر أول مشروب لكم كدري لقد صبرتم على أمثالها كرما والله ليس مضيعا أجر مصطبر يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الأسماء إليك محمد. محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبحقي وبعظمي ومصيبة السقط محسن فارج عنا يا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغمض الغمض الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات يسر أمورنا سهل أحوالنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا أعن على أنفسنا وافتقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا إن الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات. Thank you.